أن الحلف بيد الله وقدم الله، هل يجوز قياس مع جميع الصفات؟ ألم تسألني هذا السؤال؟ سؤال سألتكم. نعم، لا يعني بعض أهل العلم قالوا أن السلف ما كانوا يحلفون هذا النوع من الحلف. أنت تسأل يجوز أم لا يجوز؟ أنا أسأل يجوز، لكن لا. يواش يواش بقول التركي. تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ شيخنا مغربي. يعني ما حلو يعني. بس يمكن ما يعرف النكتة. لا أعرف، حكينا رياها. حكيت لي عند أبو مالك. أول ما التقينا قلت أنت مغربي. لا لا لست نعني هذا، في هناك قصة. ما بعدها؟ هل سمعت القصة؟ أعرفها. طيب. هذه.